بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفاء. كنا قد وصلنا في الدرس السادس إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقلنا بأن المصنف عليه رحمة الله جاء بهذه الجمل من آخر آية الكرسي ليؤكد على أن المعاني السابقة من أنه لا يحيط بأمره المتفكرون، وأنهم يعتبرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، قلنا فيها دليل أنه لا يطلع على علم الله عز وجل أحد أيضا إلا بما أعلمه الله عز وجل به سبحانه، وكذلك لا يعلمون من علم ذاته سبحانه ومن علم صفاته إلا بما أعلمهم به هو سبحانه وتعالى. وقلنا إن هذا هو مقتضى ما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم في تفسير هذه الآية العظيمة. وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ثم قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري، أي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدر أبي، وقال: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، والله ليهنك العلم يا أبا المنذر. وأبو المنذر هي كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم، أي هنيئا لك بالعلم، أو أهنأك الله عز وجل بهذا العلم، فهي دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رضي الله عنه بأن يهنأ وأن ينعم بهذا العلم الذي هو نعمة من أعظم نعم الله عز وجل، يمن بها على من يشاء من عباده، وليس كل الناس يحصلون هذه النعمة العظيمة. وسميت آية الكرسي بهذا الاسم لذكر الكرسي فيها، والكرسي مخلوق من أعظم مخلوقات الله عز وجل. فقد روى ابن حبان وغيره بسند صحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. تصوروا هذا العظم، السماوات السبع هذه العظيمة الذي نراه الآن هو ما بين السماء والأرض، يعني السماء الأولى أصلا لا نراها نحن، فهذا العظيم الذي نراه أمامنا وفوقنا هو ما بين السماء والأرض، فما بالك بالسماء الأولى وما بالك بالسماوات السبع. فهذه السماوات السبع العظيمة ما هي أمام عظم الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. الفلات هي الصحراء العظيمة، فكأنها حلقة، يعني قل يعني بمقدار الدينار أو بمقدار الدرهم الصغير، وهو ملقا في صحراء واسعة. تصوروا إلى عظم الكرسي، وهذا العظم أمام عظم السماوات السبع، فما بالك بعظم خالق كل ذلك سبحانه وتعالى عما يقولون علوا عظيما. ولأهل العلم ثلاثة أقوال في معنى الكرسي. القول الأول أو المعنى الأول الذي ذكروه في تفسير الكرسي أنه بمعنى العلم، وروي ذلك عن ابن عباس لكنه خلاف الثابت عنه كما سنذكر. الثاني أن الكرسي هو العرش نفسه، وهو مروي عن الحسن البصري عليه رحمة الله. والثالث أنه موضع القدمين، وهو مروي عن أبي موسى الأشعري وعن ابن عباس وغيرهما، رضي الله عنهم أجمعين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، يعني إذا كان الكرسي بهذه العظمة التي ذكرناها، قال والعرش لا يقدر أحد قدره، فهو أعظم بكثير كما جاء في كثير من الروايات وأكثرها في وصف عظم العرش لا يصح. وعن أبي موسى الأشعري أيضا أنه قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل، وله أطيط كأطيط الرحل. وهذه روايات صحيحة إلى ابن عباس وإلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وأرضاهما. وقوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما لكمال قدرته سبحانه وتعالى. وقوله وهو العلي العظيم، العلي والعظيم كما تعلمون هما اسمان من أسماء الله الحسنى يدلان على صفتي أو صفتي العلو والعظمة، يدلان على صفتي العلو والعظمة. ومن لوازم اسمه العلي وصفة العلو له سبحانه وتعالى أن علوه مطلق بكل اعتبار، فعلوه سبحانه وتعالى علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. فعلو الذات لله عز وجل معناه أنه سبحانه وتعالى أعلى بذاته من جميع خلقه، قال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. وعلو القدر معناه أنه لا يبلغ أحد قدره سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل أعظم وتنزه عن جميع العيوب والنقائص، هذا هو علو القدر. قال الله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وقال جل في علاه: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وأنه تعالى جد ربنا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالت عظمة ربنا عز وجل. فهذه الآيات كلها تدل على علو قدر الله عز وجل وعظمته. أما علو القهر فمعناه أنه سبحانه وتعالى قهر جميع المخلوقات، فلا يعلو عليه شيء في قهره وقوته سبحانه وتعالى. يقول جل في علاه: وهو القاهر فوق عباده، فهذا علو القهر، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ثم قال رحمه الله تعالى: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. قال العالم، وفي بعض نسخ هذا المتن أو هذه المقدمة العليم. والعليم اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، جاء في أكثر من 150 موضعا في كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فهذا ورود اسم العليم. أما العالم فقد جاء في النصوص مضافة، كقوله تبارك وتعالى: عالم الغيب، فأضيف إلى الغيب. قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وكقوله عز وجل: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والأسماء الواردة هنا فائدة، الأسماء الواردة بصيغة الاسم المفرد الثابتة في النصوص كالعليم والرحمن والرحيم وغيرها، هذه لا خلاف بين أهل العلم في عدها من أسماء الله الحسنى. يعني إذا كانت بالاسم المفرد هكذا وثابتة في نصوص القرآن، هذه لم يختلف أهل العلم في عدها من أسماء الله كالأسماء التي ذكرناها وغيرها. أما الأسماء المضافة كعالم الغيب وكذلك أحسن الخالقين ورب العالمين وهكذا ونحوها من الأسماء. فمن العلماء من عدها من أسماء الله الحسنى، ومنهم من اقتصر على عد الأسماء المفردة فقط فلم يعد الأسماء المضافة من ضمن أسماء الله عز وجل. ومعنى العالم والعليم أنه سبحانه وتعالى يعلم من غير تعليم، يعلم من غير تعليم، أي أنه سبحانه وتعالى عليم ويعلم دون أن يعلمه أحد عز وجل، فهو يعلم سبحانه وتعالى بكل ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم عز وجل الظاهر والباطن، ويعلم السر والعلانية، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قال الخبير، والخبير كذلك من أسماء الله الحسنى، وكثيرا ما يأتي مع اسم الله العليم. قال تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وكذلك يأتي كثيرا مع اسم الله اللطيف. قال تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال جل في علاه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومعنى الخبير الذي يعلم السرائر ويطلع على ما في الضمائر، الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها، فهذا هو معنى اسم الله الخبير. ثم قال المدبر. وقد جاء وصف الله عز وجل بالتدبير في كتابه في مواضع عديدة. قال الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، كما في سورة السجدة وفي غيرها من السور من كتاب الله عز وجل ورد ذكر تدبيره سبحانه وتعالى. لكنه أي المدبر ليس من أسماء الله الحسنى، فهو لم يرد في القرآن ولم يثبت في حديث صحيح، وقد ورد في رواية من روايات حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما، إلى آخر الحديث الذي تعرفونه، التي جاء فيها عد الأسماء، ورواها الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الأسماء الحسنى، ولكنها ضعيفة. يعني تسمية الله عز وجل بالمدبر جاءت في رواية ضعيفة من روايات حديث أبي هريرة، كما قلت رواها الحاكم في المستدرك وأبو نعيم وغيرهما. وهنا للفائدة أذكر، ولعل هذا الأمر هو الذي أشكل على بعضكم في المرة الماضية في أسئلتهم، فهمت منهم أن بعضهم يقول: كيف يكون الضار ليس من أسماء الله وقد ورد في الحديث؟ والآخر يقول: كيف لا يكون المنتقم من أسماء الله وقد ورد في الحديث؟ والقابض، وهكذا أسماء. هنا للفائدة نذكر أن كل الروايات التي جاء فيها عد الأسماء الحسنى في حديث أبي هريرة هي روايات ضعيفة لا تثبت، وأشهرها، أي أشهر هذه الروايات التي فيها عد الأسماء وذكر الأسماء 99، أشهرها رواية الترمذي وغيره من طريق الوليد بن المسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 غير واحد، من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، إلى آخر الحديث الذي تعرفونه ومنذ صغرنا ونحن نسمعه، وبعضهم يسمعه يدوي في المساجد، وبعضهم يشاهده في البرامج الدينية بين ظفرين ونحو ذلك. فهذا الحديث، هذه الرواية، رواية الوليد المسلم، هي أفضل رواية من الروايات التي وردت في عد الأسماء، وهي مع كونها أفضل رواية هي رواية ضعيفة. فسرد الأسماء الحسنى في هذا الحديث مدرج من كلام الوليد بن مسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه. الإدراج هو الإدخال، يعني دخل من كلام الوليد بن مسلم. وقال الصنعاني رحمه الله كما في سبل السلام: اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة. ما معنى إدراج؟ يعني هل هو كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس المقصود هذا. المقصود أن الوليد بن مسلم أو غيره من الرواة الذين ذكروا الأسماء بعد أن ذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أراد باجتهاده وباستقصائه لأسماء الله عز وجل في الكتاب والسنة أن يذكر 99 اجتهادا من عنده. فهو بعد ذكر الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لم يقل وأنا اجتهدت في إحصائها أو في تتبعها وهي كذا وكذا، لا، بعد أن أكمل الحديث مباشرة قال هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخر الحديث. فماذا يظن السامع وماذا يظن الرواة الذين يرون عنه؟ يظنون أو ظن بعضهم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كلام الوليد بن مسلم يريد أن يبين لهم إحصاءه لهذه الأسماء، أو أن هذه الأسماء باجتهاده هي 99 التي أحصاها. فتوهم البعض أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من كلام الوليد بن مسلم. ومعرفة الإدراج ومعرفة الزيادات هذه تتم بجمع الطرق وعرض بعضها على بعض ومقارنة الرواية التي أو الزيادة هذه التي تأتي في إحدى الطرق مقارنتها برواية غير ذاك الراوي من الرواة الذين ذكروا الحديث أو غيره ممن هم أوثق منه. فإذا وجد أنه تفرد بذكر هذه الزيادة فيعلم أنها زيادة منه وأنها إدراج منه في الكلام وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مبحث ستدرسونه بإذن الله تبارك وتعالى في مصطلح الحديث إن شاء الله، أظن أنه في السنة القادمة، فلا نطيل. المهم حتى يزول الإلباس عن كثير منكم، فالحديث الذي فيه ذكر 99 حديث لا يصح، والصحيح من هذا الحديث هو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أما الروايات التي زادت عن هذا بسرد الأسماء الحسنى فلا يصح منها شيء، يعني الحديث يقف في قوله من أحصاها دخل الجنة. كل ذكر الأسماء التي في الروايات التي تجدونها في الكتب أو غيرها فهذا لا يصح إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعه له، إنما هو مدرج كما قلنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى القدير، وهو اسم من أسماء الله الحسنى دل على صفة القدرة لله عز وجل. ومعنى القدير كامل القدرة، الذي خلق الخلق بقدرته ودبر أمرهم بقدرته، والذي يميتهم كما أحياهم بقدرته ويبعثهم بقدرته، الذي لا يعسر عليه شيء أراده ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة الجليلة المتعلقة بهذا الاسم الجليل العظيم. ومن أدلته قول الله تبارك وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، كما في سورة البقرة. وقال جل في علاه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إن الله كان عليما قديرا. وقال رحمه الله بعد ذلك السميع البصير. هذان اسمان جليلان عظيمان فيهما إثبات صفتي السمع والبصر لله عز وجل. فالله عز وجل سميع بسمع، وبصير ببصر، وقدير بقدرة. وهذا هو الذي عليه أهل السنة وعامة أهل الإسلام، خلافا للمعتزلة الذين قال أكثرهم إن الله عز وجل قادر بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته، لا بقدرة ولا بسمع ولا ببصر. وقالوا ذلك تفاديا للشرك بزعمهم، زعموا أن القول بأن الله سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة، عليم بعلم، قالوا القول هذا فيه شرك. لماذا؟ قالوا لو قلنا قادر بقدرة، عالم بعلم، حي بحياة، لزم منه أن تكون هذه الصفات أي القدرة والعلم والحياة صفات قديمة، وهذا شرك. هذا بزعمهم، أنا أنقل مزاعمهم الباطلة، وهذا شرك، لأن فيه إثبات تعدد القدماء. وكان أبوه الهذيل وهو من أئمة المعتزلة يقول هو عالم بعلم هو وهو قادر بقدرة هي هو، وهو حي بحياة هي هو، أي معنى هو هو أي العلم عينه هو ذات الله، وقادر بقدرة هي هو أي عين القدرة هي ذات الله، وحي بحياة أي عينها الحياة هي ذات الله. وكذلك قال في سمعه وبصره وعزته وعظمته وسائر صفاته. وقد أخذ المعتزلة هذا القول الباطل الفاسد من الفلاسفة، وكذلك تأثروا فيه بالجهمية الذين كما تعلمون نفوا صفات الله عز وجل. وبطلان هذا القول ظاهر، فلا يلزم من كون الصفة قديمة تعدد القدماء، فالقدرة والعلم والسمع والبصر وغيرها من الصفات هي صفات قائمة بذات الله عز وجل، قديمة بقدم ذات الله، وليست منفصلة منفكة عن الله عز وجل وعن ذاته، حتى يقال إن إثباتها فيه إثبات تعدد القدماء. انظر الإنسان تقول له محمد كريم، ومحمد شجاع، ومحمد ذكي، ونحو ذلك. هل حينما تقول هذه الأشياء يعني هذه أشياء منفصلة عن محمد؟ لا، هي أوصاف لمحمد، فليس ذكي مخلوق منفصل، وليس حكيم منفصل، يعني وليس كريم منفصل عن محمد، يعني محمد هو ذات وهذه الأشياء كلها ذات مستقلة، لا، كلها أوصاف قائمة بذات محمد الذي تصفه في ذاك. فهذا في حق المخلوق، فما بالك بحق الخالق عز وجل، ولله المثل الأعلى. فصفات الله عز وجل قديمة قائمة بذات الله، وهي قديمة بقدم ذاته سبحانه وتعالى، لم يزل متصفا بها عز وجل، فهي ليست أشياء مستقلة قائمة بنفسها منفصلة عن الله، حتى أن نقول إذا أثبتناها فإننا نثبت بأنها قديمة، وهي إذن بذلك نثبت تعدد القدماء مع الله، فهذا شرك. وهذا قول كما بينا ظاهر البطلان، فهذه الصفات قائمة بذات الله عز وجل، وهي قديمة بقدم الذات، وليست أشياء منفصلة عن الذات، حتى يقول المعتزلة هذا القول الفاسد وهذا القول الباطل. ونبهت عليها هذه المسألة، لماذا؟ لأني رأيت بعض من تلبست عليه في هذه الأمور، لأن بعض أفكار المعتزلة التي خلنا أنها قبرت وماتت عادت، فبدأت تظهر على الساحة من جديد، وبدأ بعض أهل البدع يظهرونها ويلبسون على الناس فيها، كما انتفض كثير من أهل البدع في هذا الزمان يظهرون بدعهم ويلبسونها لباس التقوى ولباسا وأسماء رنانة حتى يقبل الناس باطلهم، وهم يغلفون بذلك من ورائها الباطل، عفانا الله وإياكم منهم ومن باطلهم. ومعنى السميع، الآن نبين معنى السميع والبصير بعد أن بينا أن السميع والبصير هي تدل على صفة السمع وصفة البصر. ومعنى السميع الذي يسمع جميع الأصوات ولا تختلط عليه، ولا يمنعه سماع صوت عن سماع بقية الأصوات، الذي يسمع السر والعلانية ويسمع ما علا من الأصوات وما خفت. وسمع الله عز وجل نوعان، أو له معنيان. الأول الذي ذكرناه، وهو سمعه لجميع الأصوات الخفية والجلية وإحاطته سبحانه وتعالى التام بذلك، هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني السميع بمعنى تأتي بمعنى الإجابة للداعين وللسائلين وللعابدين، فيأتي سمع الله عز وجل ويراد به هذا المعنى، كما في قوله تبارك وتعالى إن ربي لسميع الدعاء، كما في قوله في سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وكذلك من هذا الباب أيضا قول المصلي، أي قولنا حينما نرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله لمن حمده، وليس المقصود مجرد أنه سمع ذلك فقط، ليس المقصود مجرد السماع، بل المقصود أي أجاب الله عز وجل من حمده. فهذان المعنيان يدخلان في معنى اسم الله السميع. أما معنى البصير فهو الذي يبصر جميع المبصرات ولا تختلط عليه، الذي يبصر ما خفي وما ظهر وما صغر وما كبر. فالله عز وجل إذن يسمع ويرى، الله يسمع ويرى بسمع ويبصر ببصر. الله يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وقد جاء ذكر السميع والبصير معا في مواضع عديدة من كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثم قال رحمه الله العلي الكبير. سبق أن تكلمنا عن اسم الله العلي في أول الدرس، وأن علو الله عز وجل علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. ونشير هنا إشارة إلى تنوع الأساليب والدلالات في النصوص لإثبات وتأكيد علو الله عز وجل. الله عز وجل العليم الخبير كما قلنا، يعلم أن من الناس من سيأتي في أزمان ومن سيكذب هذه الأمور ومن سيكذب هذه الصفات لله عز وجل بدعوى أنه ينزه الله عز وجل. فبينها سبحانه وتعالى مؤكدا عليها مثبتا لها بطرق عديدة وأساليب عديدة ودلالات عديدة، يعني مهما فر هؤلاء منها ستقرعهم من جهة أخرى، مهما أولوا سيقرعهم الإثبات في نصوص كتاب الله عز وجل بطريقة أخرى، ومهما وجدوا إغلاقا أو توهموا أنهم أغلقوا بابا لإثبات هذه النصوص يأتيهم باب آخر يفتح الله عز وجل أبواب أخرى. فقد بين الله عز وجل علوه سبحانه وتعالى بأساليب ودلالات كثيرة. فتارة تأتي النصوص بذكر العلو كما في قوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. وتارة تأتي بذكر الفوقية، قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، وقال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وتارة تأتي النصوص بذكر استوائه سبحانه وتعالى على عرشه، قال تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وفي ستة مواضع أخرى: ثم استوى على العرش. وتارة تأتي بذكر كونه في السماء، قال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، كما في سورة الملك. وأحيانا تأتي النصوص بذكر صعود الأشياء ورفعها إليه، كما في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اسمعوا بالله عليكم، اسمعوا وانظروا إلى تلبيس إبليس على كثير من الناس. إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سبحان الله، لا أوضح من هذا. وقال عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة أي تصعد وتعلو وترتفع. وقال عز وجل: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي أي إلى الله عز وجل. وإلى الله عز وجل ليس معناها بجواره أو في وجوده سبحانه وتعالى، ويعني هذا التحيز، بل يريد أن يرفعه سبحانه وتعالى إلى العلو وإلى السماء، كما تعلمون أنه عليه السماء عليه الصلاة والسلام رفعه الله عز وجل إلى السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. والصعود كما في هذه النصوص والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، بالله حينما يقول الله عز وجل: إليه يصعد، أو العمل الصالح يرفعه، تعرج، رافعك، هل هذا يكون من فوق إلى أسفل، من يمين إلى يسار، من يسار إلى يمين؟ سبحان الله. وأحيانا تأتي النصوص بنزول الأشياء من عنده، كما تأتي نصوص بصعود الأشياء إليه، تأتي النصوص بنزول الأشياء من عنده. قال الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. كيف يدبر الأمر سبحانه؟ من السماء إلى الأرض، يعني كل مقادير الخلائق وتدبير شأنها يدبره الله عز وجل من السماء إلى الأرض، ولم يقل من العدم إلى الأرض أو من لا جهة إلى الأرض أو من كل مكان إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والنزول كما لا يخفاكم وكما قلنا في الصعود، النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. فهذه بعض دلالات أو بعض أساليب كتاب الله عز وجل في إثبات علو الله عز وجل وارتفاعه. والنصوص كثيرة حقا، لكن أردت في كل أسلوب أو في كل طريقة أن أورد آية أو آيتين حتى لا أطيل. ولكن لو أردتم استقصاء الآيات فستجدونها بإذن الله بالعشرات بل بالمئات. أما الكبير كما قلنا، نحن الآن عند قول المصنف العلي الكبير. أما الكبير فهو اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في 6 مواضع في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال سبحانه وتعالى: فالحكم لله العلي الكبير. والكبير معناه المتصف بالكبرياء والعظمة، وهو الذي يصغر كل شيء دون جلاله وعظمته، فلا شيء مهما عظم أعظم منه، ولا شيء مهما كبر أكبر منه. ثم قال رحمه الله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. وهذه نتركها إلى لقائنا القادم بإذن الله إن جعل الله في العمر بقية. كنت أظن أننا سنتناولها، ولكن لا أريد أن أبدأ فيها فأتركها في الأثناء، ولا أريد أيضا أن أطيل عليكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قلنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. ونجيب عن الأسئلة بما يسر الله عز وجل إن كانت هناك أسئلة. هذا الأخ مراد يقول: السلام عليكم، أرجو إعادة مسألة بدعة المعتزلة في قولهم بتعدد القدماء مع الله، فلم أفهمها جيدا وجزاكم الله خيرا. المعتزلة لا يقولون بأن صفات الله عز وجل هي صفات قائمة بالذات، بل يقولون بأنه سبحانه وتعالى صفاته هي عين ذاته. أصلا هم لا يثبتون الصفات، يعني يثبتون 4 صفات فقط، وهي القدرة والعلم والحياة والإرادة. هذه هي الصفات 4 التي يثبتها المعتزلة، ويقولون إن القدرة هي أم الصفات، أي أم هذه الصفات أو أصل هذه الصفات. ولكنهم حينما يقولون صفة العلم مثلا لله أو القدرة لله، يعني يقولون القدرة نقصد بها الذات، لا نقصد بها القدرة، ولكن يراد بأن ذاته سبحانه وتعالى ننفي عنها العجز، العلم. يقولون نريد بها الذات لا العلم، لكن نريد حينما نقول العلم نريد ذات الله، ولكن ننفي بها عنه الجهل، وهكذا يقولون. يعني يقولون بأن صفات الله عز وجل هي عينها الذات، يعني حينما تقول العلم أو الحياة أو الإرادة أنت تعبر عن الذات ولا تعبر عن الصفة. لماذا قالوا هذا القول الفاسد؟ هذا القول قاله فلاسفة اليونان. فلاسفة اليونان يكادون يتفقون، أقول يكادون يتفقون على نفي صفات الصفات لله عز وجل. فأخذ المعتزلة منهم هذا القول الفاسد، لما ترجمت كتبهم إلى العربية نقل هذا القول من فلاسفة اليونان كأرسطو وغيرهم وغيره إلى المعتزلة، وكذلك أخذوا نفي الصفات من الجهمية قبله. قالوا: إذا قلنا إن الله عز وجل عليم بعلم أو حي بحياة أو قدير بقدرة وأثبتنا الصفات، قالوا: إذن الله قديم، أي الله أزلي ليس له ابتداء. قالوا بقولنا إن الله عز وجل نثبت له هذه الصفات تكون هذه الصفات قديمة. قالوا إذن ستشترك القدرة وسيشترك العلم وستشترك الحياة معه في القدم. قالوا إذن هذا فيه شرك، أي هذه الصفات ستشارك الله عز وجل في القدم، إذن قالوا ننفيها عن الله عز وجل ونجعلها هي عين الذات، يعني هي مسميات أخرى للذات ولا تدل على صفات. وهذا القول كما بينا هو قول باطل فاسد، قول باطل فاسد. لماذا؟ لأن هذه الصفات ليست منفكة عن الله، هذه الصفات التي نثبتها لله كما أثبتها أهل السنة وكما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله وأثبتها له أصحابه والأئمة الأعلام من بعدهم، هذه لا تنفك عن ذات الله، بل هي صفات قائمة بذات الله عز وجل، يعني ليست صفات مستقلة. بل حينما نقول أن علم الله قديم هو بقدم ذات الله عز وجل، لأن العلم صفة من صفات الله. حينما نقول بأن سمع الله قديم، بأن بصر الله قديم، هو بقدم ذات الله عز وجل، هذه صفة هي قديمة بقدم ذات الله عز وجل، وليست صفة قائمة بذاتها منفصلة عن الله حتى يقال أننا حينما نثبتها نثبت شريكا لله في قدمه. فهذا معنى قولهم أنهم يجعلون ذات عين الصفات لنفي تعدد القدماء، والله تبارك وتعالى أعلم. أرجو أن أكون قد وضحت المسألة. هو يفترض أن لا أذكر هذه المسألة، ولكن سقتها بتبسيط إشارة حتى لا يلتبس عليكم الأمر، لأني وجدت من الناس من أشرب هذه الشبهة من حيث لا يدري، وهو لا يدري بأنها شبهة المعتزلة. وهذا من الخلط حقيقة في القراءة لمن هب ودب، لمن لم يتأصل في العلم ولم يدرس عقيدة أهل السنة جيدا، ثم ذهب يبحث في مزابل الكتب أكرمكم الله عز وجل ويقرأ كل ما هب ودب وهو لم يشتد عوده بعد، فهذا لا يبعد أن تلقى الشبهة في قلبه. أخ يقول: هل القول بأن الله موجود في كل مكان هو قول خاطئ؟ نعم، هو قول خاطئ كما بينا، فالله عز وجل مستوين على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله من غير تحيز ومن غير مماسة للعرش ومن غير حاجة له للعرش، وهذا ما كنت سأذكره عند قوله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، ولكن انتهى الوقت، فنرجئها بإذن الله تبارك وتعالى للكلام عنها في الدرس القادم بإذن الله، وسنتكلم بتفصيل عن هذا الأمر. لماذا؟ لأنه من أكثر المسائل في الصفات التي وقع فيها الجدل من قديم إلى يوم الناس هذا، فنحن نبين مذهب أهل السنة ومعتقدهم فيها ونبين الصواب بإذن الله بالأدلة بإذن الله حتى تزول الغشاوة، ثم أيضا قد نذكر بعض الشبه في نفي هذا الأمر ونبين رد هذه الشبه بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم. في مسألة العلو يستعمل بعض العلماء مصطلح علو الفوقية وعلو التحتية، أرجو التفصيل فيها وجزاكم الله خيرا. أنا لا أعرف من أهل العلم من هم على منهج السلف من يستعمل هذه الاصطلاحات، ولا أعلم ما أراد بها من قال هذا الأمر حتى أبين أفصل فيها، فالله تبارك وتعالى أعلم. ينبغي أن أعلم أولا ما مقصود من استعمل هذه الاصطلاحات حتى نبين صحتها أو خطأها أو مراده من ذلك، حتى لا نخطئ في حق خلق الله، فقد يكون يستعمل لفظا موهما وهو لفظ صحيح، وقد يكون يستعمل لفظا موهما وهو لفظ خاطئ، فينبغي أن نفهم من قال هذا الكلام وما أراد به حتى نبين صحته من عدمه أو إمكانية استعماله أو لا. ولكن أنا في حد علمي القاصر القليل مما أعلمه من كلام السلف وممن سار على دربهم من أهل السنة ومن أثبتوا لله ما يليق به، لا أعرف من استعمل هذا، والله تعالى أعلم. وأنا كما قلت لكم هذا من باب علم القاصر. قال: قول المعتزلة في السميع البصير لم أفهمهما نفع الله بكم. قولهم في السميع البصير كقولهم فيما ذكرنا في القدرة والحياة والعلم أنه سميع بلا سمع بصير بلا بصر. قالوا نثبت هذه الأسماء ولكنها تدل على معان مجازية في حق الله عز وجل. وقالوا الصفات هي عين الذات ليست منفصلة عن الذات، لأننا لو قلنا إن الله سميع بسمع وبصير ببصر فسنقول بذلك بأن هذه الصفات قديمة بقدم الله، وبذلك نجعلها تشاركه في القدم، وهذا شرك، وهذا قول كما قلنا باطل. فهي صفات قديمة صحيح بقدم ذات الله، لأنها أوصاف قائمة بذات الله، والسمع والبصر ليست أشياء مستقلة عن الله حتى نقول أن قدمها يقتضي الشرك. لا، لو كانت أشياء منفصلة عن الله لقلنا ذلك، لكنها أشياء قائمة بذات الله لا تنفصل عن ذات الله، فقدمها من قدم الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا، ما حكم قول بعض الناس ربي في الوجود أو استدراكا يقول غير ربك في الوجود؟ هذا اللفظ لم يأتي في القرآن ولم تأتي به السنة، وهو حقيقة غير مستحسن، لكن إن جرى على ألسنة الناس استعماله في الإخبار عن الله عز وجل أن سبحانه وتعالى موجود، فصفة الوجود هي صفة من صفات الله عز وجل، وقولنا أن الله موجود أو قولنا إن الله موجود لا يعني أن هناك من أوجده، بل هذا للدلالة على وجوده سبحانه وتعالى، ووجوده أزلي كذلك. فإن أراد بها الإخبار بقوله ربي في الوجود، أي أن الله عز وجل موجود وهو الذي أوجد الموجودات، ووجوده سبحانه وتعالى كامل لم يسبقه عدم، وكامل لا يسبقه زوال، بخلاف وجود المخلوق الذي يسبقه العدم ويعتريه الضعف ويلحقه الزوال، فإن أراد الإخبار عن الله عز وجل بما يليق بهذه الكلمة بإذن الله لا إشكال فيه، مع أن الأولى أن يبحث عن الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة واستعملها السلف، ولكن هذا من باب الإخبار بإذن الله، إن كان يقصد به ما يليق بالله عز وجل وتنزيه الله عز وجل فهو لا إشكال فيه بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم يا شيخ، لم أفهم معنى بصير ببصر أو بصير بذاته وقادر بقدرة أو قادر بذاته. قول أهل السنة وكذلك قول الأشاعرة وكذلك قول الماتريدية يقولون أن الصفات قائمة بذات الله عز وجل، فيقولون أن الله عز وجل سميع بسمع وبصير ببصر، وأن السمع والبصر هذه الصفات قائمة بذات الله عز وجل. فحينما نقول إن الله سميع يعني نثبت أمرين، نثبت اسم السميع لله عز وجل المتعلق بذاته، ونثبت له أيضا صفة السمع كما يليق به سبحانه. المعتزلة قالوا لا، نقول بصير ونريد بالبصر الذات ولا نريد الصفة، يعني عبارة كأنما تقول الله عز وجل هو الكريم العليم السميع البصير، هذه أسماء مختلفة لذات واحدة. فقالوا أيضا الصفات هذه كأنها يراد بها عين الذات، يعني هي تسميات للذات. فقالوا طيب، حينما قيل لهم طيب لماذا لا نقول ذات ونقول مثلا سميع، قالوا حينما نستعمل السميع نريد بها الذات، ولكن نقصد بها سبحانه وتعالى إدراكه للمسموعات. وحينما نقول قالوا حي، نريد ذات الله ولكن نقصد بها نفي الموت ونفي العجز عنه، وهكذا قالوا، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا قول باطل كما قلنا، لأن الصفات قائمة بذات الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى كل اسم يثبت له ذاك الاسم لذاته سبحانه وتعالى، ويثبت له الصفة المتعلقة بذاك الاسم. قال هو عز وجل فوق العرش بذاته في كل مكان بعلمه. هل هو هذا هو القول الصحيح؟ نعم هذا معنى صحيح، ولكن نقول هو عز وجل فوق العرش بذاته وعلمه في كل مكان، هذا أولى، وهذا المقصود بأنه سبحانه وتعالى بكل مكان في علمه، فنقول علمه في كل مكان هذا أولى. السلام عليكم، لم تفسر العظيم في آخر آية الكرسي، صحيح؟ لعلي تجاوزت ذلك. العظيم هو سبحانه وتعالى الذي بالغ الغاية في العظم، فلا يعظم عليه شيء مهما عظم، ولا يجاريه شيء سبحانه وتعالى من مخلوقاته، بل خضعت لعظمته وكبريائه كل المخلوقات، وعجزت أمام عظمته كل الكائنات. فهذا معنى العظيم. وأنتم حينما ستبحثون عن معنى الأسماء ستجدون كلاما مختلفا بين المفسرين والشارحين الأسماء الحسنى، ولكنه دائما ستجدونه متقارب متضمن لهذه المعاني. قال صفات الله قديمة مع قدم الله عز وجل، وهي غير مستقلة عن ذات الله عز وجل. لكن المعتزلة يقول الفسق قال يقولون إن الله ذات وإن الصفات ذات، فبينهما اشتراك في القدم، ومن ثم يتطرق الشرك إلى هذا بزعمهم. هل هذا تفسير صحيح حسب ما فهمت منكم؟ أحسنت، هكذا هم جعلوا الصفات أشياء مستقلة عن الله عز وجل، قالوا هم زعموا هكذا أن إثبات الصفات هذا، قالوا كأننا نجعل أشياء مستقلة قديمة فتكون بذلك شرك، وهذا قول باطل، فما فهمته بإذن الله صحيح. مذهب أهل السنة والسلف الصالح في تعريف الكرسي ما هو؟ كل الأقوال التي ذكرتها قال بها بعض السلف، فمن السلف من قال إن الكرسي بمعنى العلم، ومن السلف من قال إن الكرسي بمعنى العرش، وهذا كما قلنا ينسب للحسن، ومنهم من قال بأنه موضع القدمين كما يليق بجلال الله عز وجل وبعظيم سلطانه. وبحسب الأثار القول الثالث هو الأظهر والذي عليه الأكثر، والذي رجحه كثير من المحققين لورود الأثر بذلك وصحته. والأثار بعضها هذه يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تصح موقوفة إلى الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكروا هذه الآثار. فيعني لو قال الإنسان أن الكرسي هو العلم أو أن الكرسي هو العرش عينه، واستدل على ذلك بأدلة استدل بها بعض السلف، فله سلم في ذلك، ولكنه ليس الأظهر، والله تبارك وتعالى أعلم. شيخ فضلا، من هم المعطلة وما قولهم في الاستواء؟ المعطلة اصطلاح يطلق على كل من عطل صفات الله عز وجل، إما بنفيها بالكلية أو بتأويلها إلى معنى غير مراد، أو بالقول إن المراد منها هو المجاز. فكل هؤلاء ينطبق عليهم قول المعطلة، وهم درجات ليسوا على درجة واحدة، فهناك من أنكر الأسماء، وهناك من أنكر الصفات، وهناك من أثبت الأسماء وبعض الصفات، وهناك من أثبت الأسماء والصفات ولكنه يؤول الصفات. وأهل السنة يثبتون أسماء الله عز وجل ويثبتون صفاته كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الاختلاف بين عقيدة أهل السنة والأشاعرة في الصفات جزاكم الله خيرا؟ هذا أمر طويل يطول الكلام عنه. والأشاعرة رحمه الله تعالى هم أقرب الناس لقول الأئمة الأربعة وأهل الحديث في الصفات من بين المتكلمين والذين لهم مقالات ولهم يعني تقريرات في مسائل الصفات. فالأشاعرة أثبتوا لله عز وجل الصفات الذات السبعة، له الكلام والحياة والبصر، علم إرادة وسمع واقتدر. الحياة، الكلام، البصر، العلم، الإرادة، السمع، القدرة، أثبتوا هذه الصفات. قالوا لأنه لا يتصور في العقل أن يكون الله عز وجل موجودا بذاته سبحانه وتعالى من دون هذه الصفات، فقالوا هذه الصفات دل عليها العقل. وهذه الصفات يشتركون في إثباتها مع أهل السنة كما يليق بجلال الله عز وجل وكما يليق بوجهه، ولكنهم في الصفات الخبرية كالاستواء، كذلك المجيء وغيرها من الصفات، والوجه ونحوها من الصفات الأخرى الخبرية، فهذه لا يثبتونها بل يجرونها على المجاز. قالوا لأن إثباتها يقتضي مشابهة الله عز وجل بالخلق أو يقتضي التجسيم، فقالوا ننزه الله عز وجل عن إثباتها، والأمر ليس كذلك حقيقة، لأننا كما أثبتنا أن لله سمعا وبصرا وعلما وأن للمخلوق سمعا وبصرا وعلما وغيرها من الصفات، وقلنا إن صفات الله عز وجل لا تشابه صفات المخلوق، فالأمر كذلك نقوله في استواء الله عز وجل وفي باقي الصفات الخبرية. فإن وكما قلنا نقلنا وذكرنا إجماع أهل السنة على إجراء نصوص الصفات على ظاهرها كما نقله ابن عبد البر، فإن والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة تصرف عن إرادة المعنى الأصلي، هكذا تعريف المجاز. فالمجاز أولا ينبغي أن حتى يصرف المعنى من الحقيقة إلى المجاز ينبغي أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ثم الشرط الثاني كما في التعريف أن تكون هناك قرينة تصرف الأمر من الحقيقة إلى المجاز، ونصوص الصفات هذه حقيقة ليس هناك قرائن تصرفها من الحقيقة إلى المجاز، فنثبتها ونجريها على ظاهرها ونقول فيها كما قلنا في السمع والبصر كما تليق بالله عز وجل، نخوض في الكيف ولا ننفيها عن الله عز وجل ولا نقول إنها مجاز. وإن جاء في بعض النصوص إن جاءت قرينة في بعض النصوص قرينة صحيحة تحملنا على القول بخلاف المعنى الظاهر فحينها نقول بها، ولكن ينبغي أن نثبت هذه القرينة، وإلا لعطلنا أكثر نصوص كتاب الله عز وجل، والله عز وجل خاطب الناس بما يعقلونه وما يفهمونه بالألفاظ التي يفهمونها، ولكن المعاني والحقائق تختلف عن ما يتداوله الناس وما يتعارفون عليه بينهم. فما يقال وما يثبت لله عز وجل هو كما يليق بكمال الله وجلال وجهه وعظيم سلطانه، ولا تدركه العقول ولا يمكن أن تدرك كيفيته ولا يمكن لعقلك أن يفهم كيفيته أو يدركها. أما فيما يكون أو يتعلق بالمخلوق فهذا مما ندركه وما نسمعه وما نراه، حينما نقول السميع المخلوق سميع أو المخلوق كريم فنحن نقصد بذلك المخلوق في حدود إدراكنا لتلك الصفة عند المخلوق، وحينما نقول الله عز وجل سميع بصير حكيم قدير فهذا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس بين ذلك وبين القول عن المخلوق إنه سميع أو بصير أو قدير أو كريم إلا المشترك اللفظي لا غير. أما الحقائق والكيفيات فتختلف تماما، ولا يمكن لعقل القاصر وعقولنا القاصرة أن تدرك كيفية صفات الله عز وجل. فانظروا كما ذكرنا مثلا إلى نصوص الصفات حينما ذكرنا الاستواء، انظروا عشرات النصوص، يعني سبحان الله حينما يثبت الإنسان ما أثبته الله لنفسه هل خرج على القرآن هل خرج على السنة؟ لا، بل عنده حجة عند الله، يا ربي أثبت لك ما أثبته لنفسك في كتابك. أما هذا الذي ينفي عن الله عز وجل صفاته فما هي حجته؟ حجته هل له حجة؟ يقول لله عز وجل حجته أني أردت أن أنزهك. طيب أردت أن تنزهنا وما كل تلك العشرات من النصوص ماذا فعلت بها؟ أولتها؟ كيف أولتها؟ بما أولتها؟ هل هناك نصوص في تأويلها؟ لا، اتبعت فلانا واتبعت فلانا. ما حجة فلان؟ كثير من الناس تجدهم لا يدرون لذلك حجة بل هم مقلدون في هذا الأمر، وإن دروا حجة فهي في غير محلها. نكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم أكثر، بقي سؤال أو سؤالان لا أدري لعلنا نجيب عنهم في المرة القادمة، هذا وإن أصبت فبتوفيق الله وحده، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعله في موازين حسناتنا. وبارك الله لكم حسن استماعكم وحسن حضوركم وحسن فهمكم وحسن سمتكم. وإلى لقاء قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.